قالت في شأن قبيلة من قبائل اليهود، فمن هم؟ بنو النضير. وكم قبائل اليهود التي كانت في المدينة؟ ما هي؟ بنو قينقاع، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. طيب، كل هؤلاء عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا فأجلعهم، رتبهم. حسب الإجلاع يعني؟ إيه؟ بنو النضير، من اللي يضبطهم؟ قينقاع، النضير، قريظة، قاف، ضاد، قاف. صحيح. طيب، ما سبب إجلاءهم؟ بنو النضير. في مانع خيانتهم؟ مانع خيانتهم حينما أتاهم يطلب منهم الصلح. لا، في حادثة حصلت فأتاهم. عمرو بن أمية الضمري هاش أراد منهم دية، إعانتهم على الدية، أنهم يعينون على الدية. طيب، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. طيب، أبو زكريا، كم قتل من بني النضير في تلك المعركة؟ 70. وأسر؟ ما أسر أحد. بني النضير؟ إيه؟ لا، أجلاهم. إذن ما حصل حرب؟ لم يحصل حرب، وإن أمهلهم مدة ثم حاصرهم ثم استسلموا وخرجوا. طيب، ما الذي هزمهم؟ إيه؟ هؤلاء معنا. الله نص على ذلك في القرآن، أتاهم شيء هزمون بسببه. هل هي الأمطار أم العواصف أم النبال؟ ها؟ أحسنت، اللي هو الرعب. فالله قذف في قلوبهم الرعب. طيب، ماذا فعلوا في التخريب؟ يخربون بيوتهم بأيديهم. ليه؟ وش سووا؟ حرقوها يعني؟ متى؟ لا، هم كانوا سبب في دمار. ايه، بس كذا؟ شفت، كشفناك عبد الرحمن. يخربون بيوتا بأيديهم وأيدي الأمين. طيب، وش سووا؟ كسروا الجدران ولا ايش سووا؟ لا، ماذا فعلوا في بيوتهم؟ جاء في ذكرنا همس محمد انهم يعني لهم اللي يعني يشيلونه، قاموا يفككون الاخشاب حقتها الزينه والبيبان الزينه وياخذونها على الابل، واللي ما يقدرون يشيلونه يخربونه. وايضا كانوا يغلقون بها الطرقات، يغلقون الطرقات لا يدخل المسلمون. ثم ايضا لما النبي عليه الصلاه والسلام امرهم 10 ايام يخربونها حسدا، هذا ليس غريبا عنه. قوله سبحانه ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، الجملة هذه إيش موقعها؟ ماذا نقول عنها؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ها؟ أو تعليلية. تعليلية. تعليلية، يعني هذا حصل لهم بسبب ذلك. درس اليوم. أعوذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني أي نخلة قطعتموها أو تركتموها فكلاهما بأمر الله عز وجل. وذلك أن المسلمين حين حاصروهم واستعصوا كان من جملة ما فعلوا بهم أنهم قطعوا نخيلهم وحرقوها، وهذا ثابت في الصحيحين من حيث ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك نكاية بهم وإيقاعا للرعب في قلوبهم وكسرا لها من أجل أن تعجل هزيمتهم، وقد حصل ذلك. فحصل أمران من جهة المسلمين ومن جهة اليهود. فأما اليهود فإنهم قالوا كما يقول خلفاءهم اليوم، قالوا المسلمون يخربون ويدمرون، أين العدل وأين كما يقولون اليوم. حين يفعل المسلمون شيئا يسيرا مما هو جائز تقوم قائمتهم وتجلب خيلهم ورجلهم بالتنديد بالمسلمين، بينما هم يفعلون الكوارث والطوام ويقول هذا حقنا، هذا دفاع عن النفس، هذا وهذا، يستخدمون ضد المسلمين اليوم ما يسمى بالقوة المفرطة، ثم لا ينكر ذلك. بينما إذا دافع المسلم عن نفسه أو تكلم قيل هذا إرهابي وهذا كذا وكذا كما فعلهم. هم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاهدهم وعاقدهم رسول الله وأتى في بيوتهم، ثم لم ينكروا ذلك. بينما حينما أراد منهم أن يخرجوا وأمهلهم قالوا لا، رفضوا واستعصوا. وأتاهم عبد الله بن أبي قال: لا عليكم، عندي 2000 يدخلون معكم يموتون بين أيديكم، وسوف تنصركم حلفاءكم من غطفان وبنو قريظة. ولذلك استعصوا فرفضوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد قتلهم ولا أراد بهم شيئا، يعني مع هذه الخيانة العظيمة. يتصوروا الآن لو اكتشفنا أن دولة تريد قتل الرئيس، رئيس الدولة، ويفعلون ذلك، ولو أنه زارهم في بلدتهم، يعني في دولتهم، ثم حصل خيانة من الدولة لو حصل خيانة من جندي أو من إنسان هذا ينسب إليه، لكن تكون الخيانة من الدولة لم تمالأوا كلهم، كيف يحصل؟ أمر شنيع. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبهم ولا قتلهم، بل قال أمهلتكم 10 أيام فاستعصوا، ولذلك فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يستحقون. فقامت قائمتهم كيف تقطعون تخربون. من جانب المسلمين أن لأنه جاء في نفوس بعض المسلمين كيف نحرق النخيل ونقطعها، وقال بعضهم هل هذه أجر أو لا؟ فنزلت هذه الآية ما قطعتم من لينة، أي أي نخلة قطعتمها لينها النخلة، وقيل هي نخلة معينة نوع من النخيل لكن أصابها الجميع، أو تركتمها قائمة، فالجميع بإذن الله، أي بأمره الشرعي والكوني. وليخزي الفاسقين، أي ذلك نكالا بهم وخزي لهم. ثم بعد أن جلوا وذهبوا أنزل الله عز وجل حكمه في أموالهم، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لم تجلبوا عليه بخيولكم ولم تغزوهم ولم يحصل لكم تعب في تحصيله، وإنما أتاكم يسيرا سهلا، فما حكمه؟ قال نعم، فما خبر ثم الحكم، قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الخيل معروفة والركاب الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إن الله يجعلهم يتسلطون عليهم فيخرجون، والله على كل شيء قدير. وهذا حكم عام في أن الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قسم هذا الفيء فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، وهذا حكم عام يشمل حكم أموال بني النضير، لأن الحكم العام جميع أهل القرى، يعني ما حصل للمسلمين من غير حرب ولا إيجاف بخيل ولا ذكاب. فحكمه قال فلله وللرسول، هذا الأول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم هذه؟ تقول هذه 5 أوجه في صرف هذا الفيء، وهذه 5 جاءت في سورة الأنفال. في سورة الأنفال قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه، فيقسم الغنائم 5 أقسام، خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مثل هذه تماما. فنقول إذن مصرف خمس الغنيمة ومصرف جميع الفيء في هذه 5 أوجه، واضح؟ إذن مصرف خمس الغنيمة والباقي نقول 4 أخماسها يقسم على الغانمين على الجيش. طيب خمس الفيء وهو ما حصل للمسلمين من غير قتال كان يجلو عنه، ومنه ما يضرب عليه من خراج، ومنه ما يحصل المسلمون من مما لم من الغنائم التي تركها الكفار فزعا حتى بعد الحرب، لكن تركوها فزعا بدون قتال. كل هذا يقسم 5 أقسام لله وللرسول. طيب ما لله وللرسول كيف يصرف؟ نقول يصرف للرسول صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن حاجته يصرف في مصالح المسلمين العامة، من بناء الطرق وإصلاحها والآبار ومصالح المسلمين العامة. طيب ولذي القربى وهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقاربه المؤمنون، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. بنو هاشم هم بنو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. كيف به هاشم؟ نقول لا، هاشم هذا أخو عبد المطلب، بن مطلب، بن مطلب. طيب هاشم أخوه المطلب، وأخوه أيضا عبد شمس ومناف، لأن قصيا له خمسة، له أربعة، هاشم والمطلب ومناف وعبد شمس، لكن بني عبد شمس وبني عبد مناف هؤلاء أعانوا قريشا في حصار من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون والمسلمين، بينما بنو المطلب وبنو هاشم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، فكانوا كبني هاشم في الحكم. طيب إذن فذي القربى أي قارب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون من بني هاشم وبني عبد المطلب، ولكن هل يعطى الفقراء منهم أم الجميع؟ الجواب الجميع، لم يفرق، لم يقل والفقراء من ذوي القربى، بل كلهم. طيب الثالث اليتامى، واليتامى جمع يتيم وهم مات أبوه ولم يبلغ، فإذا بلغ فليس يتيما. والمساكين هذا الرابع، والمساكين هم أهل الحاجة، فيشمل هنا الفقراء، سواء قلنا الفقراء أو المساكين واحد. طيب والخامس وابن السبيل، وابن السبيل هو المنقطع به دون بلده، إنسان ضاعت نفقته أو افتقر أو ماتت راحلته، فيعطى من هذا المال ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا. قال سبحانه كي لا يكون دولة بين الأغنياء، هذا تعليل لهذا التقسيم، لئلا يبقى يتداول الأغنياء والكبراء ويأخذون منه، نقول ليس لكم هذا، وإنما هذا التقسيم تقسيم من الله عز وجل فيصرف جميعه فيه. كي لا يكون دولة، دولة يعني يتداول يدور على الأغنياء فلا يعطى الفقراء منه، بين الأغنياء منكم، ثم حكم الله عز وجل بحكم عام فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية من آيات الأصول العظيمة في الشرع، وهو أن ما جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به امتثالا وانتهاءا ولو لم نجده في القرآن. وبهذا نرد على من يسمون بالقرآنيين، هؤلاء الضلال المنحرفون الذين يريدون هدم الدين ويدخلون من جانب، نقول أنتم كذابون، فلو كنتم أهل حق، بل لو كنتم علماء وعقلاء، هذا الآية الله عز وجل نص على ذلك، فلو لم يكن المراد السنة ولو لم تكن في القرآن إيش الفائدة؟ لأن من المعلوم المتفق عليه أن القرآن واجب الاتباع، فلو كان أراد القرآن كما يقول بعضهم الآن، ترى بعضهم حاج الآن يوتيوب أشياء عجائب، وكثير من الناس ما عنده تمييز، ما عنده تمييز، فيأتي بكلام والله تعالى والسنة فيها ضعيف وصحيح وش درينا، نأخذ بالقرآن بس. طيب هذه الآية ما أخذت بها، ولذلك من ترك حرفا من القرآن لم يقبله كافر، كافر الكفر الأكبر. شف لو قال واحد في القرآن كل أقبله، لكن كلمة قل في قل الله أحد، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما نقبلها، بس نقول الله أحد. ليش دعوة قل الله؟ الله وجه الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ترك قل وأنت كافر على طول، واضح؟ فنقول هذا الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، واضح؟ إذن هذه آية عامة عظيمة، وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال واتقوا الله، تحذير عظيم، إن الله شديد العقاب، يعني لمن عصاه، وهو عز وجل غفور رحيم لمن أطاعه. نعم. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله

عمر رضي الله عنه أو ابن عمر الخطأ مني الآن، قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله من غير يوجف عليه المسلمون بخير الركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعل في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. طيب، بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الخمس يكون في مصالح المسلمين العامة أم لولي الأمر؟ يعني مثلا بعد أبو بكر الصديق، بعد عمر رضي الله عنهم أجمعين، عثمان، علي رضي الله عنهم وخلفاء، وهكذا في اليوم. الجواب اختلف العلماء في ذلك، قيل إنه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيل بل لولي الأمر. هنا ينظر، ولي الأمر قد يكون محتاجا فيأخذه، قد يكون محتاجا فيصرف في مصالح المسلمين العامة. نعم. وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم، وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم، ولم يدخل بقية بني عبد مناف، لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم، فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. ما الشعب؟ إيش الشعب؟ نقول الشعب أصلا هو الممر بين جبلين، مكان السيول، والمراد هنا شعب أبي طالب حين حاصرت قريش وقاطعة المسلمين، وقال لا نؤكلهم ولا نزوجهم ولا نبيع منهم ولا نبيع لهم ولا نشتري منهم، حصار عجيب، من أجل أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقدوا في ذلك عقدا، ثم نقض العهد من بعض المشركين أنفسهم. نعم. فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد المطلب: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. وخمس لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمس قوله فقراء اليتامى هل لها مفهوم؟ الجواب نعم، فالأغنياء من اليتامى لا حظ لهم. بس بعض يقول أنا يتيم، وحنا يتيم يعطى، اليتيم الفقير هو الذي يعطى من الزكاة. نعم. وخمس للمساكين وسهم لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم، وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعنيين لكي لا يكون دولة، أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء، ولما حصل لغيرهم من ولما حصل ولما أحسن عليك يعني ولم ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. قول الشيخ اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، هل مفهوم هذا إذا كان لم يبلغ وفقد أمه فقط؟ ليس يتيما، اليتيم من بني آدم من مات أبوه ولم يبلغ، واليتيم من غير بني آدم من الحيوانات من مات أمه، صحيح، لأن الذي يأتي من الحيوانات أمهاته. الآن البعير يجي عند القعود، تعالوا قعدان، والتيس الصغير والصغر ما لهم دخل، بينما بني آدم يعتني بالأب، بل الأم تنظر إلى الأب هو الذي يعولها. نعم. يقول أحسن الله إليك، كيف يتصرف الإنسان في مال فيه شبهة حرام ولا يستطيع إرجاعه لمصدره؟ قال العلماء يتصدق به تخلصا، يتصدق به تخلصا، معنى تخلصا يفتك منه ويتصدق به فيجعله في أماكن الصدقة. وهنا مسألة، هل له أن يعطيه أقاربه الفقراء؟ لو كان عنده أخ فقير أخت فقير يجوز؟ يجوز. طيب هل يلزمه أن يخبرهم به، يعني يخبرهم بأن هذا أتخلص منه؟ الجواب ما يلزم، أهو بلاس ما دام يأخذون الصدقة يعطيه ويسكت. نعم. الفقراء والمساكين إن جمعوا في نص كقوله تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين، فنقول كلهم ذو حاجة، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين، وإن ذكروا ذكر كل واحد لوحده كهذه الآية، نقول يشمل النوعين، يشمل من حاجته كثيرة ومن حاجته قليلة. يقول أحسن الله إليك، هل الفي يأخذ حكم الزكاة؟ لا، ولذلك الفيء وخمس الخمس حكمه واحد، يعطى منه الرسول صلى الله عليه وسلم، والزكاة الرسول ما يأخذها صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأقارب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون منها ولا يأخذون من الزكاة. قل أحسن الله إليك، هل دخول الجنة بالعمل أو بالاتباع؟ لا بالعمل ولا بالاتباع، بل برحمة الله، لكن العمل والاتباع هو سبب. ثم نقول ماذا تقصد بعمل الاتباع، وهل يكون عمل إلا بالاتباع؟ فنقول من حيث العموم دخول الجنة لا يستحق بالعمل، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، فالجنة تدخل برحمة الله. وأما قولك اتباع وعمل، نقول وهل يكون عمل مقبول إلا بالاتباع؟ نعم. يقول أحسن الله إليك، امرأة حاضت ثم طهرت من الحيض، وبعد 3 أيام نزل منها قطع من الدم أعزكم الله، واستمرت حوالي 3 أيام، هل تعتبر هذه الأيام من الحيض؟ هل تترك الصلاة؟ ما دام أنها طهرت طهرا تاما واغتسلت، فما نزل منها مما وصف في السؤال ليس حيضا، وإنما هذا أمر معتاد عند النساء، إما بسبب مرض أو بسبب العمل أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي تجعل مثل هذا الأشياء تخرج منها، فليس هذا حيضا. يقول لو سمحت يا شيخ، لو تعيد تقسيم الفي، يقول ما فهم الخمس. الفي. ما ذكر الله عز وجل لله وللرسول، وهذا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بقي لمصالح المسلمين عامة، ولذي القربى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل هذا الغني منهم الفقير، والرجل والمرأة، الكبير والصغير، واليتامى والمساكين ابن السبيل. نعم. يقول أحسن الله إليك، في الحديث ألضوا بياذ الجلال والإكرام، وش يعني ألضوا؟ يعني إلزموها، يعني أكثر من يا ذا الجلال والإكرام، يعني يا ربي أنت ذا الجلال والإكرام ارحمني اغفر لي. نعم. يقول أحسن الله إليك، في مواقع التواصل الآن يأتي أحد لا نعرفه ثم يذكر حديثه، فإذا جيت أبي أتحقق من هذه الأحاديث، هل ينصحنا الشيخ بكتاب أو بموقع نتحقق به من الحديث؟ إيه، تكتب الحديث وتنظر، ثم الآن الغالب أن في بلاد بلداننا يخرج لك أهل السنة ويبينون لك ثم يعزون الأحاديث يعزونها، وقد تسمع يكون الرد بيوتيوب في إذا كان من علمائنا الموثوقين، فنعم إذا كان كتب الشيخ الألباني رحمه الله في موقع الإسلام السؤال وجواب، هذا موقع موثوق، دور السنية. نعم. قل أحسن الله إليك، المكان الذي يسب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته هل يلحق به الآن بعض البثوث التي فيها سب لهم لا بد أن نخرج منها؟ نعم، ما يجوز،